من بديري الليل الهادي يذكرني حبيبي الغايب من بديري خلاني وحيد نصيبي نصيبي خلاني وحيد نصيبي نصيبي صحبي وبعدك جنني وحشتني عيونك يا حبيبي وهمسك ولمسك يا طبيبي وحشتني عيونك يا حبيبي وهمسك ولمسك يا طبيبي انت هنا وروحي معك انت نصيبي نصيبي